اي على مين؟ على الحاجات السوبرفيشال خلاص. ده هي ايه؟ الدنيا الفيبر الكامدنيا. لو جيت اشوف عندي اول حاجه اتكتبها وهي الدنيا اخدت مع دكتور عادل البوزيتيف ايجنت للدنيا كان مايكروسبورم كانس ترايكو فايتوم يبقى دول فايتوم ازاي يا احمد تعالى كلينيكال بستنى مستنيين المعصم عندنا يا دكاتره المايكروسبورا كانس ديبيزورم فايتون ها جراتينو مايسس ها يلا نحضر المحاضره يلا ترايكو فايتون خلاص حطوهم مع دول تبقى عادي المشكله دلوقتي الكود الايجنت عايز اعمل دايجنوزس يا دكاتره للدنيا بعمل ايه؟ اول حاجه عندي يا دكاتره اكزامينيشن للبيشنت انا سامعه صوت ليه؟ تتشق كام؟ لا كل واحد بتتشق بيبقى يا دكتور خلاص؟ عندي اول حاجه مش عايزه نفس اكزامينيشن للبيشن تاني حاجه عندي لو راتب دايجنوز الاكزامينيشن للبيشن بيشمل عندي الكيس هيستوري الكلينيكال ساينس البون اللايت الومنيشن تيست المود لايف والومنيشن تيست يبقى انا عندي الاكزامينيشن للبيشنت يعني البيشنت لسه قدامي يا اما بعمل اول حاجه هاخد كيس هيستوري ثاني حاجه عندي الكلينيكال ساين ثالث حاجه بعمل تيست على الشخص او على سامبل من الشخص اسمه المود لايف والومنيشن تيست هنشرحه بعد كده هنشوف اللابوراتوري دايجنوز لو جيت اشوف عندي الكيس هيستوري الشخص ده او كل الفنجاي يا دكاتره عموما الفنجاي او المايكوتيك بتتنقل عن طريق الكونتاكت لما الشخص ده يبقى عمل عندي كونتاكت مع الانفكتد اهل او الانفكتد بيرسون او الانفكتد ماتيريال اللي حصل لها كونتاميشن للبيرسون خلاص؟ يعني واحد مثلا استخدم فوطه ورا واحد مصاب او صابونه ورا واحد مصاب خلاص؟ اي ماتيريال عندي حصل لها كونتاميشن لو انا عملت معاه كونتاكت هاخد المرض على طول. يبقى الكيس هيستوري كل امراض الفنجاي او الميكروبيك دايما بتتنقل عن طريق الكونتاكت خلاص؟ سواء عندي كونتاكت مع الانفكتد اهل سواء عندي انفكتد بيرسون سواء عندي الكونتامينيشن او الكونتامينيتد ماتيريال خلاص الكلينيكال ساينس الكلينيكال ساينس الدكاتره على حسب وجود المايكرو اورجانيزم بيبدا يظهر عندي الكلينيكال ساينس لو كان عندي الدنيا دكاتره على الجلد العادي بسميها الدنيا قنبورة على ايه؟ ده لو كان عندي الدنيا على السكين العادي طب لو كان عندي على فروة الباص بسميها الدنيا كبيت طب لو جيت عندي على منطقه الدقن الدنيا بابين الدنيا بابين خلاص طب لو جيت عندي على منطقه الضوافر بسميها تاني عندوينا احطها في المحاضره والله بالتفصيل خلاص بحط برضه تحتها دكاتره ممكن الفيبر بسميها الدنيا في الفوضه ودي طبعا دي عندي في الراس في فروه الراس يبقى انا عندي يا دكاتره على حسب مكان المايكرو اورجانيزم او الفنجاي بيبدا يعمل لي الليجن لو جه عندي على السكين العادي بيعمل لي دنيا فوربور لو جه عندي على فروه الراس بيعمل لي دنيا كبير لو جه عندي على منطقه الدعم بتبقى اسمها دنيا باربي لو جه عندي على منطقه الضوافر الجوينا عندي الدنيا في الفوضى بتيجي عندي دايما في فروه الراس طب الدنيا في الفوضى او الفيما عموما كانت ايه الحاجه اللي بتميزها؟ كانت بتعمل لي حاجه مميزه جدا يا دكاتره كانت اسمها ايه الكاب شيت من الفنجان دي؟ اسمها الاسكاتولا بتعمل لي اسكاتولا الاسكاتولا دي كانت شبه حاجه خدناها قبل كده كانت اسمها اسكروفيولا بتاع التبي ايه بتاع التبي بقى؟ كانت عباره عندي عن سيرفايكال لمفاضنايتس لا مش السكين فورم السيرفايكال لمفاضنايتس او الانتستاينال فورم عندي فيه التبي خلاص؟ دايما بيجي لك في الامتحان بتقارن بين الاثنين دول السكروفيا تبع البكتيريال ديزيز او تبع مرض السل عندي السكيات اسكاتيولا ده عندي دكاتره تبع الفنجاي او الميكروفون خلاص؟ بيجيبوا دايما مقارنه بين السكروفيا والاسكاتيولا السكروفيا ده بكتيريال ديزيز في التي بي لكن عندي السكاتولا ده عباره عندي عن مايكوتيك او فانجاي خلاص ده بالنسبه عندي من الشخص ده او عندي مين ده الدكتور هيفنين خلاص يعني اخدت حاجه من الشخص وانت اعرضهم الاثنين للالترا فايلت خلاص لو انا عندي الشخص ده فعلا مصاب يقدر يظهر عندي يا دكاتره جرين فلورس لون اخضر كده نتيجه وجود الدكتور بتاعي المنظار خلاص انا بجيب عندي يا دكاتره الشخص المصاب ببدا اخد منه شعبايه او ببدا اخد عندي قطعه اثنين وببدا اشوفها تحت الالترا فايلت او اعرضها عندي للالترا فايلت فين بيظهر عندي حاجه او اللون ده نتيجه وجود السبور خلاص بتاعت مهمه ده بالنسبه عندي للبول لاين الومنيشن تيست اللي بعمله على الشخص ده بالنسبه للجزء الاكزامينيشن للبيشن بيشمل الكيس هيستوري الكلينيكال ساينس البول لاين الومنيشن تيست بعد كده دكاتره عندي اللابوراتوري دايجنوستكس عندي اللابوراتوري دايجنوستكس خلاص اللابوراتوري دايجنوستكس دكاتره اول حاجه عندها هي السم في صوت ليه؟ مش عايزه نفس. أول حاجة عندي السم على حسب المكان، لو الدنيا كربورس هاخد سكين سكوير. ودايماً باخد يا دكاترة من الإيدج من عندي، يعني مثلاً الفنجاي بيبقى عامل كده. باخد عندي من البيفري وبسيب السنتر لأن عندي الفنجاي بيموت في السن. خلاص دايماً بيبقى الفنجاي أكتف على الإيدج، خلاص؟ او الهير او الهير خلاص الحاجات دي بتطلع احطها على سلايد واعمل لها ميكروسكوبيكال اكزامينيشن فعشان احطها على سلايد لازم تكون عندي ادوب الماتيريال دي فادوبها ازاي؟ بحط عليها 40% بوتاسيوم هيدروكسيد خلاص عشان ابدا ادوب عندي الهير او الهير خلاص ينفع يتحط عندي على سلايد بعد ما بحط عليها 40% بوتاسيوم هيدروكسيد ببدا اسبغه بلاكتوف نور قطن بلو او البير ايوديك اس خلاص البير ايوديك شيف بير ايوديك اسيد شيف خلاص يبقى انا عندي دكاتره اول حاجه باخد استمبل بعد كده لازم ادوب عندي استمبل احطها على سلايد بعد كده استبقيتين بتوع الفنجاي مثبتين على الفنجاي كلهم هم اللاكتوفينول قطن بلو والبير ايوديك اسيد شيف خلاص البير ايوديك اسيد شيف خلاص يا دكاتره خلاص يا دكاتره وبعد كده بعد ما بسبق بشوف تحت الميكروسكوب عندي الفنجاي كلها اشكالها بتبقى قريبه من بعض فببدا ارجع عشان اقدر اميز عن فنجاي عن فنجاي ببقى معايا الاطلس بتاع الفنجاي عشان اعرف الفنجاي اللي طالع عندي ده انهي نوع خلاص يبقى انا اول حاجه باخد السامبل بعدين بدور السامبل عندي بالمرات في المية بوتاسيوم هيدروكسيد وبعدين بسبغ عندي باللاكتوفينون او البيم ايونيك اسيد شيف خلاص ده بالنسبه للمايكروسكوبيك اكزامينشن ده اول خطوه تاني حاجه عندي الايزوليشن عشان اعمل ايزوليشن باخد عندي السامبل بعد ما باخد السامبل ببقى محتاجه يا دكاتره ان انا اقلل البكتيريا كونتامينشن في السامبل الموجوده عندي بقلل البكتيريا يا دكاتره في السامبل الموجوده عندي يا اما بحط عليها 70% الكحول لمده 3 دقائق خلاص بحط 70% الكحول لمده 3 دقائق او بحط في الميديا اللي انا هستخدمها انتي بايوتيك الانتي بايوتيك دول بيمثلوا لي حاجتين بحط 10 يونت انسولين و40 يونت استريبتومايسين خلاص بعد ما باخد السامبل انا بعمل ايزوليشن للفنجاي بياخد فتره كبيره فلو انا سبت الطبق كده هيطلع عليه بكتيريا فانا عايزه اقلل عدد البكتيريا الموجوده عندي في السامبل بروح واخدها يا اما احطها في 70% الكحول لمده 3 دقائق او ان انا احط في الميديا اللي انا ادمع عليها انتي بايوتيك الانتي بايوتيك ده بيبقى بنسلين وستريبتومايسين خلاص بعد كده بقى بحط الميديا عندي الفنجاي كله يا دكاتره بيتزرع عندي على ميديا واحده هي استبروز ديستمون اجار ميديا خلاص عندي بعثنا عندي يا دكاتره كل الفنجاي او كل الميكوتيك على ميديا ثابته هي استبروز ديستمون اجار ميديا وابدا احضر بحضر عندي درجه حراره الغرفه او عندي 25 درجه مئويه لمده عندي 10 دقائق الاخبار وحضر لمده 10 ايام عن درجه حراره الغرفه او 25 درجه مئويه. خلاص ده بالنسبه للايزوليشن. ده بالنسبه للدياجنوستس بتاع الكيمياء يا جماعه. الكيمياء اصلا مجرد ان انت تشوف الكلينيكال سايز ده بيكفيك. ما بتتشابهش مع حاجه ثانيه. تاني حاجة عندنا يا دكاترة وهي الكاندودياسيس. الكاندودياسيس عشان أعمل دايجنوستس برضه للكاندودياسيس اكزامينيشن للبيشن وهيبقى عندي الكلينيك عندي دورات بدائية. اكزامينيشن للبيشن عندي كيس هيستوري وكلينيكال ساينس. الكيس شبه الدنيا. طب الكلينيكال ساينس ده خدتوها في المحاضرة. الكانديدياسيس ممكن اشوفها في صورة ايه في الجيوم؟ لو جت على السكين بتعملي الكوتيليا الكانديدياسيس. ها؟ لو جت عندي في الاورال بتعملي اورال كانديدياسيس او بسميه ترش. او الاورال كانديدياسيس. لو جت عندي على الفاجينا بتعملي الفاجينال كانديدياسيس. لو دخلت عندي جوه او حصل كونتامينيشن بتبدا تعملي بروكيال كانديدياسيس. خلاص؟ يبقى انا عندي الكانديديا ده كانت لو جت على السكين هتعملي كوتيليس كانديدياسيس. لو جت عندي في البكتر الميكوزا او في الكورا تعملي الكورا كانديدياسيس او سترش. لو جت عندي على الفاجينا تعملي الفاجينا كانديدياسيس. لو دخلت عندي الاسبيرات في الدرج بتعملي البرونكيال او الاسبيرات او النمونيك كانديدياسيس. خلاص؟ ده بالنسبه للكلينيكال ساينس في الكندي. لو جيت اشوف اللابراتوري دايجنوستس السامبل هتكون عندي ايه؟ اما سكين سواب او برضه سكين سواب من على الطن او فاجينال سواب او الاستيوبوم على حسب الديجيتال اللي موجوده عندي. يا اما هاخد سكين سواب يا اما هاخد فاجينال سواب يا اما هاخد عندي استيوبوم. وبعدين يا دكاتره بعمل مايكروسكوبيكال اكزامينيشن تيبيكال زي التنيا خلاص؟ والايزوليشن زي التنيا بالظبط. يعني باخد واسكوب بالسبتين اللي احنا قلنا عليهم والايزوليشن برضو بيبقى عندي على سبروتك سموث اجار مني. خلاص؟ ده بالنسبه عندي للمايكروسكوبيكال اكزامينيشن وللايزوليشن. طب انا عايزه اتاكد ان هي كانديديا بعمل كونفرماتوري تيست. الكونفرماتوري تيست يا دكاتره بتحدد كانديدياسيس مهمه جدا. عشان اتاكد ان هي كانديديا بعمل ثلاث حاجات. اول حاجه عندي من الكونفرماتوري تيست بجيب عندي الايزوت اللي انا عزلته وبرفعه عندي على فورم مين اجار ميديا او رايس اجار ميديا. خلاص؟ وحضر مشروب بيطلع لي على الطبق يا دكاتره حاجه اسمها الكلاميديوم سبور. شكل ده بالظبط. على الطبق يا دكاتره. بيطلع عندي حاجه اسمها الكلاميديو سبور على الطبق. يبقى اول حاجه في الكونفرماتوري تيست باخد عندي الايزوليت اللي انا شاكه ان هو كانديديا ببدا ازرعه عندي على كورني ميد اجار ميديا او على الرايس اجار ميديا. خلاص؟ لو هي عندي كانديديا بيظهر حاجه اسمها الكلاميديو سبور. خلاص؟ ده اول حاجه. تاني تيست عندي عشان اعمل كونفرماتوري كانديديا اسمه البيت انفورميشن تيست. البليكل فورميشن تيست. البليكل فورميشن تيست. بعمل ايه في البليكل فورميشن تيست يا دكاتره؟ بجيب تيست تيوب خلاص؟ بحط فيها الايزوليت عندي اللي انا ثبتت ان هو كان ثانية زائد ان انا بحط عليها زمروزي كستروز دروب. خلاص؟ بجيب الايزوليت ان انا ثبتت ان هي كان ثانية احطها في زمروزي كستروز بروس. خلاص؟ محضر عندي عند 28 درجة مئوية لمدة 3 أيام. خلاص؟ أحضر عند 28 درجة مئوية لمدة 3 أيام. لو أنا عندي دي كانديديا بيظهر عندي أو البوزيتيف ريزلت بتظهر عندي صورة رينج. رينج على السيلف سكين. بسميها زيكن رينج. خلاص؟ يبقى البوزيتيف ريزلت عندي دكاترة بيظهر عندي رينج أو بسميها البيريكل رينج. خلاص؟ ده بالنسبه عندي للبوزيتيف ريزلت. طيب انا عندي البيلك انفورميشن تيست ده كونفرماتوري تيست الانتي سيرو طيب عندي مين الكانديديا؟ اخدته في المحاضره والله. ها كانديديا بسميه ممكن اللي فاتت فورم ده دكاتره او النيديول اللي هو بيعملها دي اطلق عليها السبور تريك يا شامبو خلاص. ده بالنسبه عندي شكل السبور دايكوز في الهيوم. بعمل له دايكوز يا دكاتره بعد ما بتعمل عندي النيديول بتبدا تنزل عندي البص خلاص. السامبل عندي هنا يا دكاتره ببدا اخد البص خلاص ببدا اخد البص اللي نازل عندي وابدا اعمل مايكروسكوبيكال اكزامينيشن والفوليشن شبه السوبرفيشال مايكوزس بالظبط. انا عندي المايكروسكوبيكال اكزامينيشن والايزوليشن ثابت في كل المايكوزس سواء كان عندي سوبرفيشال مايكوزس سوبرفيشال مايكوزس او عندي ديب مايكوزس خلاص. يبقى خطوه الايزوليشن والمايكروسكوبيكال اكزامينيشن شبه اللي قبلهم بالظبط. بزود عليها بس اذا كانت انا بعمل